السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ازاي اسمها حل أسئلة؟ طب والله انتوا محظوظين. تعالوا بصوا، أول سؤال امتحان كده جه قدامي جميل قوي، بيقول لك إيه؟ يلا بقى جماعة بص السؤال ده، جماعة سؤال كده جه على الماشي، ده اللي كان حاطه الدكتور علي عبد الله امتحان ده بتاع 2003. في بس سؤال كده قدامي هقوله، أنا هشحن الجي أي تي بس بمناسبة البيرن. جه بيقول إيه بقى؟ طب بص، قال لهم 70 كيس بيرن، ما تكتبوش ورايا، هديكوا الورق تصورونا، وعايزين أو حاجة نازل هنتصرف دلوقتي، هنعاكوا السورس ده. ليه يا ست اتحاد سابقا الطلبه مجمعينها؟ مش حاجه، مش جايب حاجه من بيتي. بصوا السؤال ده كان، طب تيجوا اوريكم اكزامبل الامتحان ده، راح اقول لكم كده اكزامبل جه ايه يقول الاستاذ احمد. قال لهم اول سؤال ديسكاس كومبليكيشنز، وده كان حاطه الدكتور علاء، انا فاكر الامتحان ده، والدكتور علاء في اللجنه حاطه الامتحان بتاع السنه دي يعني نفس التفكير. قولوا ايه؟ discuss complications of acute appendicitis and their management. سؤال سهل وصعب. treatment of bleeding of sufficient nurses. في مشاكل؟ here's chronic disease. جميل؟ differential diagnosis of MS in the left hypochondria. اساسا لا لا بص، كتاب السيلف اسسمنت هيجيلكم بره، مش انتوا حاجزينه؟ ده في اصلا الديفرنشال دايجنوز موجود موديل انزل. يعني بص جماعه انا هديكوا، بص بقى في مذكرتين هتاخدوهم، واحده كيسز وواحده ديفرنشال دايجنوزز وريتن كويشن. ده اسمه سيلف اسسمنت. على فكره يا جماعه سيلف اسسمنت ده كتاب انا اللي عملته، اقسم بالله بنفس الاسم، اصدقائي في الدروس خدوه وعملوه كتاب من كلمه سيلف اسسمنت. قال واحد نزله كمان، ده كتاب بيعمل ايه؟ ريتن كويشن وديفرنشال دايجنوزز. فالسؤال ده سؤال دايركت، وهحضر له معاكم الكتاب ده، موجوده اسئلته دايركت معروف. بعد كده كومبليكيشنز اوف سوبرا كونتايلر فراكشن هيومرس، اشهر سؤال في العالم. ريتينشن اوف يورين، فاكرنا في المسائل دي جمله مشهوره، هراجع المسائل الاسبوع ده ان شاء الله. قلت له ايه؟ يور ستادي للمسالك از انكمبليت انتيل يو ستادي هيماتوريا اند ريتينشن. ده كلمتي بقى طالب 16 سنه، يعني لما تيجي تذاكر كتاب المسالك ما تعتبرش نفسك خلصت الكتاب غير لما تحفظ سؤال هيماتوريا وريتينشن. دول مش موضوعين، دول سؤالين ريتن متجمعين في الورق دايركت. كلمتي دي هو الطلاب بيفتكروها مني من قديم الادب. يور ستادي للمسالك از انكمبليت انتيل يو ستادي هيماتوريا اند ريتينشن، يعني ما بعرفش اتعامل غيرهم. يعني لو قريت كتاب المسالك كله ها ولسه بس باقي لك صفحتين هيماتوريا صفحتين ريتينشن، لا انت مخلصت مسالك. اما تخلص دول تقول خلصت المسالك، طول ما خلصت دول خلصت المسالك. فدول اكثر سؤالين بتتكلم في ايه؟ هيماتوريا وريتينشن، اكثر سؤالين بيتكرروا في المسالك. فهمت قصدي اقول ايه؟ فهنا ده سؤال كلاسيكي. سؤال نمره 7 كارديك ارست، تمام. ديفرنشال دايجنوز اوف ماس ان ذا ميد لاين اوف ذا نيك، مبدئيا اسمعوا بس يا جماعه، اسمعوا اسمعوا الاورينتيشن ايه يا راجل؟ انت الحصه اللي بتجيها جاي، انت بقالك 5 ساعات ما جيتش، عادلت 3 قول 5، انا قلت 5 يا ابو كلاب، يا بالظبط كده ما اعرفش اليوم ما جيتش بقالك كام حصه؟ ايوه كده يعني كده بقى ماتيور عشان تخرج خلاص. ها انا قلت ما جيتش بقالك 3 حصه، 5 قولي كام؟ 3 يعني مكدبني؟ يعني مش فاهم بقى السنيور دي كده، لما يجي استاذ مثلا او يقول لك كذا تقول لا يا ابني كذا، اوعى فاهمين. يعني مره كنت استاذ بيقول لي عيان اديله كورتيزون، فالعيان ده كان عنده بيبتيك ألسر، ده ابسولوت كونترا انديكيشن تدي كورتيزون عنده بيبتيك ألسر بيجي له بيرفوريشن. فجاه قال لي اديله كورتيزون، قلت له ايه ده؟ عنده بيبتيك ألسر وبتاع ده بيرفوريشن. قال لي ده يا اسطى بتعمل مذاكر فارما، بلاش اعراض، ده كلام بتاع فارما، اديله كورتيزون. تاني يوم بمر في المرور مع رئيس القسم، ده بقى الاستاذ رئيس القسم، مين الحمار كيفك؟ قلت له يا انت بقى قاعد تعملها مش كده؟ قلت له بابا، قلت له ارتحت له، قلت له مش قلت لك يا عمر؟ طبعا تعمل ايه؟ الراجل شتم عليا وقال حمار وسكت. قلت له ايه؟ انا اسف يا بيه. عارف الراجل التاني ده لغايه النهارده شايلها لي وصديقي برغم طالع معايا، قال لي لازم تقعد مقدم ليه؟ ما عملتوش سياحه قدام الناس. والراجل رئيس ايه؟ مسح بيها الارض. قلت له انا اسف يا بيه، ما خدتش بالي، انا بس لما كتبت الكورتيزون ما جاتش في دماغي، انا عارف طبعا ليه مش المفروض ندي، فسامحني انا اسف. فجينا عارف بعد ما خرجنا من خروج الراجل ده ليه؟ تسلم هذا يا فهمت يا رايد؟ لكن ينفع بقى تقول له يا باشا قلت له، يقول لي انت انت حمار في الحقيقه، انت حمار ما اديتش حمار، اديت مصيبه على الله. المهم بص الديفرنشال دايجنوز اوف ماس في الميد لاين اوف ذا، هديك كتاب السيلف اسيسمنت. بص بقى بص بص بص بص هقول لكم في ايه بقى الديفرنشال دايجنوز، هتقروه وهو موجود ديفرنشال دايجنوز من سكول اوفر ذا بار. كل هنا وهنا وهنا وهنا وبريس وباك والابدو من تسع كوادرا، كل ده موجود يعني انت مش فاهم، هي موجودين بس انت حفظت يعني الابدو ما تلاقي ماسك ابدومنا ديفرنشال دايجنوز، البط كام كوادرا؟ تسع، كل واحد مكتوب لوحده فاهمين. بس انا هقول لكم ساعتها حاجه بعد كده ايه الجوايدن تير سكروتال تير وليدر فوس موجودين حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوز، هقول لكم بقى ساعتها ايه لازم تقرا الديفرنشال دايجنوز اول اوفر ذا بادي يا محمود وتحفظه صم. بس الناس الضعيف فين يرفعوا ضيف؟ في الضعيف اموت انا معاه، يقول لك يا باشا ما اقدرش احفظ كل الماضي، ما اقدرش ما اقدرش انا صح عيب، بقول لك اهو هقول لهم اهم حاجه اربعه. بص البريست البريست والجوايدوس كروتا والنك وفي الابدومن الرد الى فص، دول اشهر اربعه اطلاق يعني. بص الرد الى فص والنك والسكروتم والبريست، ما ينفعش تطمس واحده من الاربعه دول. بعد كده باروك بوبليتر فوس مش عارف ها بقى دي مش كلاس، هو جاب الاثنين ديفرنشال دايجنوز جاب ايه بقى؟ اسمع عشان كده بص اسمع بس انت مسيت انا عايز اقوله هنا بقى اللي بيمشي على التوقعات، التوقعات واتس كومن لما يجي سؤال رير ما تزعلش. طب ايه البروفلاكسس لو انا عايز اقرا الرير اقرا كله يعني ايه؟ عشان كده لما اجي اقول ايه؟ يبقى اسمعني بس يا ابني اسمعوا اللي انا بقى التظبيط اللي بعمله ده هتقول بس اهم حاجه في مراجعه التظبيطات دي مش الشرح ده. بص اما اقول ايه؟ الديفرنشال دايجنوز عامل في ايه؟ هقرا كله لازم بيجي له سؤال او اثنين، لازم كل امتحان فيه سؤال او اثنين ديفرنشال دايجنوز. طيب دكتور ياسر انا احفظ كله كده انت جدع، ما احنا ما سيبناش ايه اللي ما كتبناه فبتعرف تجيب واحده منهم او اثنين منهم. طب انا همشي على واتس كومن ماشي، هقول لك هديك خبرتي. تقول ايه؟ اديني خبرتك في واتس كومن. اقول لك ايه؟ بس تغيير وقت زي انا مش مسؤول، يعني افتح بالكوندر عمر ما غير كده. يعني ايه اللي دايما بيجي في امتحانات؟ ما عارفين النك والبريست وفي الابد من الرايت الى الفصه والايه؟ والجوال مسكروت، دول ما ينفعش تطلع. هو جاب ايه بقى؟ خلاك امتحان بلد. بص ميد لاين نك ده معروف من قديم الازل، ما تعرفوش مربط بيكو يجري. فهمت قصدي ازاي؟ حلو. ايه الضربه اللي عملها خدها؟ ليفت هاند كورنر. طيب اسالك اقول لك بقى حته جميله، التسعه كوادرنت سين. لكن مين اهم واحده مش الليفت هاند كورنر؟ رد الى فرصه. طب دكتور ياسر توقعك الشخص لو هو هيلعب في التسعه كوادرنت يجيب الاربع تركات. احنا دايما بنحب دي. لكن دايما بنحب الاربع تركات دي ودي ودي ودي. كنت انا بقول له دفع في كل سنه. يعني انت عايزه بقى مش عايز اجيب في البيت. يعني ايه؟ الرايت هاند كونتر الرايت الى فوسط زي الليفت الى فوسط بالظبط، هما زي بعض. الفرق الوحيد بتشيل هنا السيكم تحط سيمون كون، لكن هما زي بعض. لو انا هجيب بره الليفت الى فوسط يبقى هجيب اي حاجه من الهايبو كونتر يا ليفت يا رايت. فهمت؟ فالامتحان يا بلاش كليكال بيكشر اوف النر نيرف انجري ات ذا ريست دايجنوز اند تريت اوف دي في تي. خلاص؟ امتحان صعب ولا سهل ربنا؟ بعد كده جاب سؤالين كيسز، دول اسئله صريحه. كان واحده منهم بريست حلها بعدين والثانيه بيرن. تعالوا اقول لكم بقى واللي جابها الدكتور علاء اللي كنت قلت لكم امتحان سريع، تجاوب نفس الكيس ايه بقى؟ بص يا جماعه اللي لابد ما يتسجلش مش بقى تقول السؤال نمرة 11. قالوا لي بقى يلا حلو معايا السؤال ده. 70 كيلو جرام ميل بيشر بروتو ذا ايمرجنسي روم وذ بليسترنج اوف هيز لور ليم اند بيرينيوم. ليه بليسترنج اوف هيز رايت لور ليم اند بيرينيوم. كاتب بين قوسين سكند ديجري بير. اند فرانك تشارينج. فرانك تشارينج يعني تفحم. Of the skin of the right upper limb, بين قوسين third degree burn. Discuss general and local treatment of this patient. Treatment. الأول ده كان في الميه بيرن. أهو سؤال أهو. بص واحد جاي لك عنده second degree burn في البرينيوم والرايت lower limb والثيرد degree burn في الرايت الرايت upper limb. أنا بقول لي هتعالج العيان ده ازاي؟ هو عنده كام انا ما حسبتش 18 و1 يكون 19 19 و9 28 بس يا راجل علاج العيان ده ايه؟ فينس ايد وبعدين علاج البيرن شوك وبعدين لوكال تريتمنت سيستم واحد فاهمين قصدي ازاي؟ تمام جماعه رجاء لما بيجي لنا في اي سؤال جماعه لما بيجي لنا في اي سؤال طب نكمل الاول بقى هقول لكم اي سؤال دي. خلينا ديت انا كده بس فردت لكم امتحان لاكسابلر حطيت لكم امتحان سندكه امتحانه امتحان فير ولا امفير واخر حاجه بقى يعني ما حلناهاش ومفيش هنحل المهندس ده الامتحان ده كان كيس بريست واحد عندها بريست كانسر فيرست ستيج بريست كانسر حاجه كده فاهمين برضه واحده عندها بس 2 سم مش 2 سم مش عارف ايه ده كان امتحان يعتبر الامتحان ده في رايي انا السؤال اللي بيبين اللي قال المنهج كله كان سؤال واحد ماشي ولفت لا كانت الريس لا السؤال الوحيد اللي يعني اللي الطالب ده سؤال امتحان طالب متوسط صح؟ ده طالب متوسط تمام السؤال اللي هيخرج بره توقعاته هو ماشي ولفت هاب الكوندم ودي ممكن تتقلب ليفت كدي سبلين ليه بنحب الليفت هاب الكوندم يعني؟ مش طول عمركم بتوع الباطل يا ست فرق سبلين ماس عادي ايوه وبنوط اي حاجه كده وفي جدول فارق بينهم كده بين الليفت ليه الماس والسبلين الماس. يعني هقول لك ماس هنا بص اللي بيتكلموا في يا اخوانا اللي انا بعمله ده كان ما يتسجلش وما يتحطش على النت. انا بقوله ده الطلبه اللي قاعد في البيت حر. طالب بيحضر المفروض يجي يحضر حل الاسئله ويسمعها ويحترم العصه ولا تحبوا الغي المراجعه واحطها لكم على النت. لو هي ملهاش قيمه خلاص ما نقعدش بيتنا واسجلها ويجي واحد معايا ماسك لي مايك زي المذيع ويرفعني. تعالوا بقى يا جماعه نحل اسئله شويه كده بتاع نص ساعه. تعالوا بقى بصوا السؤال ده انا طبعا اديني معاك قلم بيقول ايه؟ حد معاه قلم احمر؟ اي قلم احمر علم بيه عشان بس ايه اعلم اللي انا حليته. ماشي تعالوا مثلا ناخد مجموعه اسئله بصوا بتاعت ابدومينال كوليك اند كونستريشن. انا لسه جاي له بيرن ما حليتش اسئله بيرن لسه. لا السؤال ده انا ده كان عايز تريتمنت بتاع العيان ده هو عايز تريتمنت ايوه عايز تريتمنت غير مجد. طيب جماعه تعالوا بقى نتكلم بصوا لي جماعه في اول حاجه مهمه حد بيسجل الحصه؟ مش ها؟ بتسجليها لنفسك؟ اه طيب خلاص وانا مسجل خلاص بقى هي سالتك ممكن تسجلي لنفسك حد يسجل لنفسه عشان يعني في البيت يسمعه لكن عايز اسجلها في بتاعنا. تعالوا قبل نتكلم قبل ما ندوس في تفاصيل حل الاسئله في حته اصعبها الاخ. قول دكتور ياسر طبعا انتوا ناس كبرتوا وبقيتوا كبار لكن ما زال بعضكم ما يعرفش يعني ايه كلمه مانجمنت. بصوا بقى يا رجاله كلمه مانجمنت غير تريتمنت. تريتمنت يعني ايه تريتمنت؟ ايه اللي شطاره بيه؟ مانجمنت يا فندم يعني دايجنوزس اند تريتمنت. والدياجنوزس يعني هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن والتريتمنت ولو انت واد شاطر والمرض ده له ديفرنشال دايجنوز معين لازم تكتبه، والمرض ده لو له كومبليكيشنز مهمه لازم تكتبه، وتبتدي تسبق اول حاجه ديفينيشن اند ايتيولوجي. يبقى لما نيجي نقولها كده مع بعض، مش عايز كلام، انا فاهم بتقولوا ايه. بص، لا بتهزر، بضحك، انت سيريس. يبقى اي كلمه مانجمنت معناها ايه؟ ديفينيشن ايتيولوجي، هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن، ديفرنشال دايجنوست، كومبليكيشن تريتمنت. هتقول دكتور ياسر انت ما هو ده كل حاجه. ايوه، طب ما هي دي الجمله. كلمه مانجمنت في الطب باللغه البلدي قول ما تعرفه عنها. بس تعمل مانجمنت مش معناها تريتمنت، قول ما تعرفه. تقول ايه بالبق اقول لك بالبلد يا محمود بدون موجع قلبك؟ كلمه او جالك في سؤال كلمه مانجمنت يا شريف اي حاجه عارفها عن مرض اخطر. لا لا لا لا لا اسمع، لا لا ما تكونش الدكتور بيقول، ما انا الدكتور اهو بيزع في الرغم. انا بقول لك ايه، بص جالس في الرغم ده عيل صغير لسه مدرس ما يعرفش. هو ده المعترف بيه. كلمه مجمع ايه؟ دايجنوز اند تريتمنت. واحد جه في الرغم قال لك ايه؟ مجمع دايجنوز بس، انا مش دعوه مانجمنت. الكلام ده اسمه الكلام الرسمي، دي مش وجهه نظر ياسر ولا عارف قد ايه. كلام في الطب غير قابل للاراء. مانجمنت معناها ايه؟ دايجنوزيس اند تريتمنت. طب بص تعالى بقى اما اقنعك، بص تعالى افهمك من الاول. بص بص بص بص بص، كلمه مانجمنت في الطب يعني ايه؟ وبعدين لما اقول حاجه لاخر مره محدش يناقش تاني، هو ده الكوريكت. اي حاجه ثانيه غلط. مع احترامي مش معاك انا واثق بنفسي اكتر من حد، كل الناس احسن مني، ده الستاندرد، ده الصح. اي حد قال كلام عكس كده تبقى تابعه مسؤولته هو، لان مش بقول لك وجهه نظري، ده الصح. في الراوند قالوا لي عبد العزيز، قال لي عبد العزيز بيقول مش عبد العزيز. بص جماعه، مانجمنت في الطب لما حطها العلماء قالوا ايه؟ قالوا معناها دايجنوزيس اند تريتمنت. دايجنوزيس يعني هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن، صح؟ مش كده يا موضوع علم؟ مش الدايجنوزيس يشمل الديفرنشال دايجنوزيس من امراض اخرى؟ طبعا. مش العيان بيبريزنت فور ذا فيرست تايم باي كومبليكيشنز؟ اهي دي تبع الكلينيكال بيكشر. بقول لك ايه؟ بيبتك ألسر، ماي تلت عيالين البيبتك ألسر بيبريزنت فور ذا فيرست تايم باي ماتيمز بيرفوريشن باي نورو كونستراكشن. تلت يبقى ايه؟ بص كومبليكيشن از ا بريزنتنج سيمتوم اوف سم ديزيزز. يبقى دي تبع الكلينيكال بيكشر. مفيش بقى، مفيش اراء. بعد كده بيقول لك ايه؟ ما ينفعش اي سؤال في الدنيا يتكتب غير لما تبتدي بديفينيشن. لازم يقول لك ايه؟ مانجمنت اوف هيماتيمسيس. شو اللي قبل الاول هيماتيمسيس مين؟ فومتنج اوف بلاد اور كوف. لازم. رقم اثنين ايتيولوجي اوف ذيس كونديشن. دول مطلوبين من غير ما نقولهم في السؤال. اصلا ده الفريم اللي بتقوله بتوع الدكتوراه بتوع ده الفريم المعترف بيها يا شريف، مش تقول لي في الراوند. ها بص بتوع الدكتوراه كله لما نجيب لك مانجمنت ديفينيشن ايتيولوجي هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن كومبليكيشن ديفرنشال دايجنوزيس، دول تبع الدايجنوزيس. لان الدايجنوز مع الديفرنشال دايجنوزيس والكومبليكيشن سام تايمز از ا بريزنتنج مانيفستيشن والتريتمنت. بص بقى، بص يا جميل، اسمعوا الكلام اللي بقوله ده. نيجي بعد كده لازم تحط ديفينيشن ايتيولوجي بالنسبه بتاع الدكتوراه، بيقول له كمان تحط انترودكشن. دي مش مطلوبه منكم قوي، بس في بعض طلبتي بيكتبوها الناس بينبهروا بيهم وبتكتب قبل كده. حط انترودكشن في الاول. الدكتوراه ما حطش انترودكشن بينقص. على فكره ده الفريم المعترف بيه رسميا. انت في الامتحان ممكن تروح كاتب ايه؟ ممكن ولا دي ولا دي ولا دي ولا هو تكتب بس عادي بقى براحتك. في الامتحان انت ممكن تحط مثلا سيمتوم والعلاج اي حاجه براحتك اعمل تعيين. لكن ده الايديال، ده الايديال. مانجمنت يعني دايجنوز وتريت، دايجنوز هيست اكزامينشن انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوز كومبليكيشن تبع الكلينيكال بيتش. حط ديفينيشن ايتيولوجي. طالب الشاطر يكتب الاول انترودكشن. قلت لكم اللي بيحبوا يعني هنتكلم برضه الناس بس عايزه تجيب تقدير. انترودكشن تكتب اي حته من دماغك، يعني مثلا لا عادي تكتب حته من ايوه ايوه. قلت لكم ان الدكتوراه ما بيحط انترودكشن بتبقى حاجه ريليفنت. يعني مثلا يقول لك ايه؟ بريست كانسر مانجمنت. يقول لك ذا انسنس اوف بريست كانسر مثلا ان ايجيبت is about 6%. In America حوالي 8%. In Jamaica about 2 to 5%. في المجر، المجر دلوقتي بقت دولة بتفوز على ايطاليا، في المجر بتبقى مش عارف كام برسنت. انت بقى بالنسبة لك بقى تقولوا ايه؟ لا بريست كانسر از ا تشالنجينج بروبلم. اي اهم حاجة كلمة انتراك، ات از ا فيري دينجرس ديزيز، ات هاز بوت ميني ستيجز، ستيج 1 و 2 زي العسل، ستيج 4 و 3 و 4 بيبقوا مش حلوين ابدا. وخلي بالك العلاج في حاجات كتير قوي، والبريست كانسر ده مرض بطال. ولازم الست تشوف الاعلانات اسمها ايه اللي طالعه بتاع الاعلان دي؟ ايه؟ اللي هي مي كسار والعربيه في الوحده الصحيه يا شلبيه والحاجات دي. فمين اي مقدمه كده؟ جالك سؤال مثلا هيماتيمسيس انتروداكشن، هيماتيمسيس از ا تشالنجينج بروبلم بيكوز بريفلنس اوف فيرسز ان ايجيبت او الستريس اوف لايف عمل بيبتك انسر. اي كلمتين مثلا يا جماعه مش عايز كلام. ديسكاس كانسر كولون، كارسينوم اوف ذا كولون از ا تشالنجينج بروبلم. خلي بالك في ال 10 اسئله انت بتشالنج، ما هو محدش بيقرا، اربعه بيقرا سؤال، كل ثبت انت مقدمه. كانسر كولون از ا تشالنجينج بروبلم اند از ا فيري سيريوس. تعالى بقى انت بعلمك بقى، بص بص انت ممكن تحط مقدمه ريليفنت. لا في ناس تتكلم، لا ما ينفعش انا بحل اسئله تتكلم كان مش تعال تاني. انت ممكن تحط مقدمه ريليفنت من معرفتك بالمرض، بمعنى يعني مول ايه؟ كانسر كولون، كارسينوم اوف ذا كولون ناو ديز بيكيم ا فيري كومن ديزيز عشان البوليوشن والانسكتسايد. 70% بيجي في ريكتو سيكويت اريا، 5% ممكن كاتب الارقام تشد الراجل. فايف دايما نحب الحاجه اللي فيها ارقام تشد الناس جدا. انسيدنس فاهمين؟ يعني بقول لك ايه؟ الانسنس في كانسر كولون فاكرين؟ حفظوه لك انا، ها؟ 30% عند الريكتو سيجمويد، 20% عند السيجمويد، 20% في الريكتم، 5 اسندنج، 5 ديسندنج، 5 ترانزفيرس، 2% يبقى لك فليكشن 3%. عارف انت بتقول لي مثلا ايه؟ مثال تحط كل دول، موست كومن مثلا في الريكتو سيجمويد اريا، ليست كومن في الفليكشن 2-3%، بس المهم تكتب كلمه انترودكشن. انا بقول لك الايديا لان اللي بيصلح لك الورقه ده بيصلح دكتوراه، فلما يلاقي طاقم كاتب الفريم ده يبقى واد بيرفكت. فلو يقول لك ايه بقى؟ قال لك ايه؟ حاجه زياده مش مطلوبه منك؟ حد قال لك الماس ده غير كده؟ بقى بالظبط بقول لك ايه؟ صح دايجنوز وتريتمنت. انا بسالك سؤال، ما انت مش اوائل يا ابني بتقول ما مش اوائل، انت مش انت من 700 اوائل؟ طيب بص بص ولا انا من 1000 الاوائل. ده تقدير جامد جدا، 1000 الاوائل ده اهم حاجه، مش بره ال 1000 الاوائل. يقول لك لا اخوك من 1000 الاوائل. امال ايه؟ بس من 1200 الاوائل؟ ها؟ تمام مش هتكون 1400. بص شوف شوف بيقول لك ايه؟ في الراوند انا دايجنوز اند تريتمنت، انا بقى بقطعها ديفرنشال دايجنوزز دي تبع الدايجنوزز بس. اسال سؤال، عمرك سمعت مننا كومبليكيشن ماي بي ذا فيرست بريزنتنج سيمبتوم؟ طيب بالظبط هو مقنعك اهو، عشان كده انا بثبت لك يا اسطى ايه؟ لو في ديفرنشال دايجنوز او كومبليكيشن مرض مطلوب. يعني لما اجي اقول لك ايه؟ جماعه بص جماعه يا هاج اسمعوني بقى. جيف ان اكونت اون بريزنتيشنز. طب جاوبوا سؤال زي ده، يلا ما غلطتوا بقى انا هحط سؤال ده للنهايه. جيف ان اكونت اون different presentations of a case of peptic ulcer. هتقول الجدول فاكرينه؟ بريجيت برضو لا مش خدت الكلام ده، انا خلاص مش راجع يكتبك تاني. بريجيت برضو فولكس فيجن صح؟ بي بيرديست ايماديمس ابيتايت دايت الكلام ده هم دول؟ ايوه خد بقى حساب انت راجل من الاوائل زيك من 10 اوائل على الدفعه وما كتبتش كومبليكيشن بيبتيك السر ورقتك هتقل اقل من نص بالشر عليك. العيال ساعات دي بالفريش هيماتيمسيس بيلوك مستراتش. بص يبقى بص البيشن ما يبريزنت باي ذا ديزيز اور اتس. الكلام اللي بحكيه ده اتس لايك جولد، اللي بحكيه ده اتس لايك جولد. نعم ما انا قلت بقى طبعا فاهمين الديفرنشال دايجنوز بتاع المرض. بص هو اسمه ديفرنشال دايجنوز، ما تبع دايجنوز ولا كلام واضح؟ اذا على فكره لما تفتحوا كتاب السيلف اسسمنت بتاعي لاول صفحه فيه خالص هيجي لكم المره الجايه. بص لاول انا ايه؟ وات از مينت باي ذا ويلد مانجمنت. طب وده كلمه كلمه. طب ليه بقى السؤال اللي بعده؟ اسمعوا عشان دي بيز. طب لما يجي لي سؤال diagnosis of يفرق ايه عن مانجمنت ده؟ هو معانا كده. يعني بص من اول انترودكشن وديفينيشن ايديولوجي دايجنوزيس اللي هو اسم اكزامينيشن انفستيجيشن ديفينيشن دايجنوزيس كومبليكيشن معانا فين؟ يعني معنى كلمه دايجنوزيس اوف حلو السؤال اللي بعده بص بقى يا استاذ اسمع انا هقول ثلاث الفاظ بس مانجمنت اوف دايجنوزيس اوف يعني كله ما عدا تريد. طب ديفرنشال دايجنوزيس اوف معناه ايه؟ انا لسه دلوقتي بشرح سؤال معايا بقول لك هاو ديتيرمين الفاظ الريتم. يعني ايه ديفرنشال دايجنوزيس اوف؟ لا انا هقول انا هقول يعني خلاص سيبوني انا اقول اللي عارف بقى اللي عارف شرط عجله وعايز شوكولاته. يعني المرض ده له ديفرنت كوزز. نمبر 1 يو انيميريت ذيم يعني بس ندي اكزامبل differential diagnosis of a breast mass. مثلا سؤال زي ده. مثلا زي ما قلت اي حاجه انت عايزها. ايه معناها؟ في الاول بقول differential diagnosis of breast mass. حط في الاول introduction. breast mass is a challenging problem. بس breast cancer is the most serious one of them. It is the commonest. اي عارف انت تحط بص انا عارف بقول لك اهو اللي بيكتب انتروداكشن بتلفت نظر رجلك كويس يعني كاتب ايه؟ بص diagnosis and the treatment of any breast mass in female is a challenge problem in surgery. The most serious mass is carcinoma of the breast and carcinoma of the breast is considered as the commonest female cancer. It is 5% or more. Early discovery and the treatment بيخلي مش عارف التريتمنت ايه والبروجنوز بيتا ايه اي مقدمه كده رايبر كاتب بقى بعد كده عادي بس كلمه انتروداكشن انا بقول لك تكتب ده بقى انت حر انا بقول لك الصح فهمت قصدي ازاي بتلفت نظرنا جدا نيجي بعد كده بص بص ده انترو بعدين ديفينيشن ان الماس في البريست ممكن تبقى ديسكفرد كلينيكال او الماموجرام او بتاع بعد كده بص لسه الحل البريست انا بس بديك اكزامبل هديك بعد كده بنقسم بريست مثلا ايه؟ سوليد وسيستم بص سوليد خمسه سيستم خمسه بس بعد كده تروح عامل ايه بقى؟ تروح واخد اشهرهم زي مثلا كارسينوم فايبر ادينوم فايبر ادينوم ابسس بص ثلاثه اربعه منهم وتشرحهم كانسر فايبر ادينوزيس ابسس مثلا فايبر ادينوم كل واحده هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن بس فهمت قصدك؟ نو تريتمنت از ريكوايرد. طب دكتور ياسر يقعد اسمعوا اسمعوا بس لسه انا ما بشرحش البريست بدي اكزامبل. طب هل انا ينفع منهم كوليكتيف؟ اه ينفع. يعني ينفع اسمعوا الكلام ده تديهم كوليكتيف او تقطعيهم يعني ايه؟ اقول لك مانجمنت اوف بريست ماس يعني ايه؟ تقول لي بالعربي حضرتك كاتبه لك الماسز هم ايه؟ سوليد وسيستك واخد ثلاثه اربعه اللي انا عارفاهم اشرح كل واحده هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن فاهمين قصدي؟ طب لو كان عايز مانجمنت تبقى هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن تريتمنت فاهمين قصدي؟ طب عايز ديفينشن هو هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن دكتور ياسر ينفع اكتب كوليكتيف اه بس دي اصعب يعني الطريق اسهل انك انت تكتب ماس بوك الكانسر هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن الفايبرو ادينوزيس هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن الابسس هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن في واحد يقول لك ايه؟ طب ما انا ممكن اكتب حركه ثانيه examination investigation صح دي طريقه ثانيه برضه من الاجابه بس دي اصعب انت عايز الطلبه هاير منتال كلاس بص الهيست في الكانسر بيبقى كانسر انت فهمت ازاي؟ في الفايبر ادونس كانسر يعني فاهمين؟ انت لما انت ترتب في الابسس بيبقى كانسر الاكزامينيشن في الكانسر بلاقي ديمبلنج بودورال في الفايبر ادونوما موبايل ماس في الابسس اللي بيتكلم معايا بيرجع في الابسس بلاقي كانسر يجي على الانفستيجيشن اعمل مثلا بايوبس الاقي الفايبرو ادينوزيس فايبروزيس وداكتس انما الاقي في الكانسر داكتر ودوبلر الاقي الفايبرو ادينوزيس فايبروز ادينوز ابسيليوزيس وهكذا دول طريقتين بقى ايهم اهتديتم اهتديتم يعني ايه؟ يعني انا خلي بالكم الكلام اللي انا بقوله ده كلام هو ده الامتحان بص يبقى لما قلت البيشنت دايجنوز اوف ماس في الراديال فوسا، ماس في البريست، ماس في الميدلاين اوف ذا نيك. طب يعني لما الدكتور علاء جه السؤال بتاع الميدلاين اوف ذا نيك كان عايز ديفرنشال دايجنوز، قال لك ديفرنشال دايجنوزز اوف ماس ان ذا ميدلاين اوف ذا نيك. ولما جه في الراديال جونيوم كان ضارب برضه ديفرنشال دايجنوز، ما كانش ضارب بالي ديفرنشال ماس هنا. يعني ايه؟ بالعرض بالعرض تحسي الماسز دي عددا الاوت دوم بس في راس الهيبوكوندريا. تقول لي ايه؟ هتقول لي مثلا هتبقى كده مكتوب بعدين احنا بنكتبش ورايا دلوقتي عندي في ورقه. تقول لي ماسز قد تكون برايتال او فيسرال، برايتال يعني الهول في الهول سكين سبكوتينيوس بتاع الحاجات دي، لايكوما ايمانجيوما فايبروما مش عارف فايبروما الحاجات دي، او ممكن تكون الماس دي في الليفت هاند. بس انا عايز اشوف دماغك انت يا عم الشيخ من غير ما نذاكر الورق والسيلف اسيسمنت. اقول لك واحده قريبتك بتقول لك قال يا عم الشيخ ايه الاورجنز اللي ليفت هيبوكوندريا اللي يطلع منها ماس؟ ايه هم؟ ايه اشهر اورجنز؟ يعني اكسبلين ليفت كدني اكسبلين فليكشن اوف ذا بول. يا راجل لو مفروض غير الثلاث دول ماشي، يعني هقول لك بص انا مش عايز اقرف يعني بس واجه اشهر حاجه هنا ايه؟ ايه تقول لي اكسبلين فلان وهتيجي انت ما ذاكرتش ما قريتش الورق. يا اخي انت دكتور يا اخي يا اخي بقول لك ايه؟ الليفت هيبوكوندريا بص شوف اورجن وطلع منه ماس. تقول لي اكسبلين الاسبلين ده اشهر حاجه جنب الليفت كدني في منع فمين في الاسبلين فليكس في بعد كده اديله بنكرياس حاجات دي بقى اللي ممكن افتكرهاش. فهمت قصدي؟ لكن اضعف الايمان لو انا طالب بنتل هكتب كلمه جت اسبلين ليفت كدني كول كولونيك مان. يا راجل كمان ثلاثه دول ده انت بس اسبلينك مان كول اسيو ميجالي اه ازاي ده اسبلينك مان ونطش ومش نطش وبنطمط بالارض ليفت جيت اسباب الجيت سوليد بوزيستيف هايدرو نيكروزس مش عارف بايو نيكروز هتتكلم كله كانسر. يا راجل في بقى حكايه مكتوب في ورقه حاجات ثانيه يا راجل ممكن سيلو بنكرياتك سيست تيجي الناحيه دي ممكن ماس من التيلو بنكرياس ممكن اورتك انوريزمي ارمان ممكن حاجات كتير بس قصده ليه مش دول عليهم درجه يعني نسيت انت ماس من التيلو بنكرياس ماشي بقى الورقه بقى كاتبهم لك هم 13 ماس مكتوبين من القمه اللي غير بس قصدي اقول ايه يا فهمون لو انا راجل بألف السؤال في اللجنه مش هيروح مني الاسبرين والليفت كدني والهيباتيك فليكشن هم دول انا عايزهم. ممكن بقى ما افتكرش بنكرياتك تيل ماس انت فاهم قصدي اقول ايه؟ مش عارف بيري نيفريك ابسس ممكن حاجات تنساها مش مشكله مش دي الدرجه سودو بنكرياتك سيست جاي لنا عيادي اورتك انيوريزم جاي لنا عيادي وهكذا فهمنا الرجاله بس. يبقى بنعمل ايه؟ انتوا مين اللي عاجبكم اكتر بقى؟ بص ماس فرد لك فرصه ماس في النيل ماس في البريس تعمل ايه؟ تكتبهم تحصيهم عددا تمسك اشهر ثلاثه اربعه تشرح هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن او هيستوري بتاع كل اكزامينشن مين اللي عاجبكم؟ انك انت تشرح الماس واحده واحده ولا الهيستوري بتاع كل دي احسن؟ طب انا شفت ما بتبص هي دي اسهل ودي اصعب واحسن ودي احسن دي احسن بس دي اسهل ليه؟ لانك انت مذاكرهم سيبرت يعني انت قاري مرض مرض دي بعينك بص طب قلت له ده رايك انت ايه؟ دي مور براكتيكال يعني الطالب حافظ كل مرض يفهم عليه كلمتين هي دي مور ايماجينيتيف مور كونكلوسيف هاير لكن في الامتحان بتلخبط بقى لكن احنا عندنا كاساتذه البوث ار اكسبتد از مود انسر يعني ممكن تكتبي بالطريقه دي واديكي درجه حلوه جدا الاخت اللي جنبك تكتب بالطريقه دي وده درجه حلوه جدا ده استعمى يعني انا مقدر ده لكن ده عمل جميل حلو جدا ها طب انا شفت دماغ كده وانتوا قاعدين فرجكم لو جالك سؤال زي ده مين هيحب يكتب بالطريقه دي؟ بتكلم عمليا مين هيحب يكتب بالطريقه دي؟ ده تقريبا نص نص الاثنين صح إيه بس لعلمك بقى بص دي لو انت فنان ممكن لو ناس مرض تزحوله في نصه ما خدش باله هنا لو انت قلت هيسلو حسيبها فاضيه هتتكسر يعني بس ده لكن هنا ممكن ايه الانفستيجيشن اكتب بريست كانسر ومع ان لقيت فرد مش فاكر ايه او عامل نفسه عبيط ها ومعاك ايوه دي لعلمك بتداري بعض الايه؟ العورات يعني في عوره في حته معينه ده بنص كانت الدار دي لكن هنا مش ينفع تلاقي واحد كاتب بريست كانسر وكاتب هيستوري وساب الاكزامينيشن تعالوا بقى نجاوب شويه كده يا جماعه تعالوا بقى نجاوب يلا. ابدومينال كوليك اند كونستيبيشن. انا بعلم على السؤال اللي عايزين تصوروه قدامكم بعد الحصه تصوروه. لو عايزين تسووا مذكره مدرسيه ادينا جاوبنا الاسئله. ده اول اللي فات ده كان تريننج. طب نجاوب اول سؤال. قال لك ايه بقى؟ مين بيشنت؟ ايه؟ يلا جاوبوا معايا بقى، فكروا معايا. انت بقى تعمل ايه لو عايز تحط في ورقه؟ اكتب بعض الافكار اللي عايزها. تعالى اديكم حاله زي كده اللي هي تحت عنوان هنا ابدومينال كوليك. المذكره متقسمه ازاي في السيرفر ده؟ بص عاملينها ازاي؟ من اول مقاسيم منهج زي الفهم هيدن نت عقل مسالك شو اي بي. بعد كده بعد ما خلصها سيستمك جايبين اكزامبلز امتحانات اللي جت. فاهمين؟ انا اول بحل السيستم. يعني مثلا اللي احتاج خدناها تعال مثلا نحل اسئله مثلا كونستيبيشن وديستنشن. دي حلوه تعالوا نحل الحته دي. جماعه بصوا بقى فكروا بقى معايا. مين بيشر 6 يير اول واز كومبليننج اوف ريكارنت اتاكس اوف ابدومينال كوليك ديستنشن بروجريسيف ديستنشن. بس قبل ما اكمل لسه انا بتكلم طلبتي بقى ده عنده ايه؟ واحد عنده 60 سنه بيجي له ريكارنت اتاكس اوف ابدومينال كوليك ديستنشن كونستيبيشن. هاو يو بروسيد انفستيجيت ان سبيشن اند هاو يو ويل تريت ذم. انا مش عايز حد يسال اسئله بره اللي هي هو ده اللي جاي. قال لك مير بيشن. بص عينه تاني اهو ده اللي موجود ليه؟ طب والاتاك انا ما اعرفش هو ده اللي جاي. حل على الوقت ده سؤال ريتن ده بتاع سنه 2000. السؤال ده جه ريتن سنه 2000 زي ما هو كده نزل. مش هديك اسم عندي. يلا تاني واحد عنده 60 سنه كومبلين ووز كومبلين اوف ده النص اللي مكتوب اغلقه نص كومبلين ريكارنت اتاكس اوف ريكارنت اتاكس اوف ريكارنت اتاكس اوف ابدومينال كوليك ديستنشن بروجريسيف كونستريكشن. جماعه لو انا قلت كلمه بروجريسيف كونستريكشن وما قلتليش كانسر كولون كسر بقى انا بص بكلمك كده بقى من قلب عشري فاش مجامله. ريكارنت اتاكس اوف كوليك مع ديستنشن مع بروجريسيف كونستريكشن. اي طالب او طالبه قاعد هنا ما جاش في دماغه ان ده كانسر كولون يبقى انا فشلت ان اعلمك حاجه السنه دي. والله ما بهزر. يعني ايه فاس؟ ما ينفعش انا حاجه شيء تقول لي فاس اسئله ده كانسر كولون. فين مصر؟ ما انتش عارفه اسمح لي انا زعلان منك. بروجريسيف كونستريشن يساوي كانسر كولون. فراجل عنده 60 سنه مستني اكتب لك الدايجنوزس. How you will proceed investigating this patient and how you will treat him. خلاص جماعة هنا عايز investigations and treatments. طبعا يعني هو كان المفروض يقول diagnose and treat وعايز ايه؟ investigation. رأيي انا نعم؟ ايوه رأي الله ينور عليك. رأيي انا هم اقول لكم رأيي يعني اهو كويس الحمد لله. بص مش عايز اشك في نفسي يعني. انا معروف انا بحل اسئله الريتن ازاي. حتى لو سال الانسان بتوعي اساتذتي افين اعدادي دي العيال ولادنا بتوع الماجستير نواب قبل ما يجي الرئيس اسمي يكلمك شخصيا يقول لي يا باشا لا يا باشا والعيال النواب داخل امتحان ماجستير اقعد معاهم قول لهم ازاي حلو ازاي الريتن. يعني معروف انا بقول لك رايي مش رايي انا ياسر. دي هتجمع كل قوايا الاساتذه اللي في الدنيا وحافظها. حتى اساتذتي يعرفوا عني يقول لك الواد ياسر عم ايه والازاي تحل السؤال ده هتعلمه معناه بقى ولا لما اقول لك حاجه تقول حاضر خلاص. كلمه انفستيجيشن هنا بعض الناس تاخد انفستيجيشن بمعنى تقول اعمل تو دايجنوز بيريوم واندوسكوبي وابدومنال الترا ساوند وتيومر ماركر والحاجات دي. والناس يقول لك ايه؟ يو هاف تو كومبليت ذا كلينيكال بيكتشر. انفستيجيشن بس مش معناه اللي هي حاجات معامل ومناظير. يو هاف ايوه كانها دايجنوزس. فاهمين قصدي؟ يقول لي ايه؟ نسال يعني بليدنج بالريكتم نسال على التنسمس يعني قصدي اذر سيمبتومز اوف كانسر يعني في بوك. تقول لي تو ريتش فول دايجنوز اوف سيس بيشنت. وطبعا انت طبعا في الاول بقى لو منك تروح كاتب انترودكشن. هنا بقى الانترودكشن جاي في كول. اه طبعا في الكيسز دي كيس انترودكشن تبقى ريليفنت. تقول ايه؟ ميل بيشنت تعيدها لي تاني بس الله بيموتوا في طريقه الحل دي اللي هي بقى بيشتغل. بص تقول ايه؟ انترودكشن ميل بيشنت 60 years old complaining of progressive constipation So the final possibility will be carcinoma of the colon. There is also distension and colex. This indicates partial obstruction of the colon. But the manifestations will be some more chronic intestinal obstruction. I can't have to get diagnosis. This is a case of chronic intestinal obstruction complicating carcinoma of the colon. First of all, we have to do a good history from the patient and full examination. بس انا لقيت سيمبتومز الكانسر كل نكتبهم بقى انا ما بشرحش انا عايش كده بشرح عين حل اسئله تمام اذر سيمبتومز بعدين تكتب الانفستيجيشن وعلاج الكانسر كله كاملا اوبرابل اورنوم تمام ما تقولش بقى بص اوبستراكت اورنوم ليه؟ لانك انت هنا انت بتعالج الحاله دي العيان ده مش اوبستراكت ما عندوش ابسولوت كونستيبيشن فاهمين قصدي؟ يبقى العيان ده اوبرابل اورنوم لو اوبرا وكذا الاوبرا وكذا مفيش ايه لو اوستراكتد هينقصك هنا بقى نتكلم عليها من الاول انك تكتب مور ذان ريكواير كتبت بره الكيس كان او نقصك بعدين طب لو العيان ده جاي اوستراكتد ما مطلقش اوستراكتد لا مش حاجه اسمها لو بقى لا ما انا بقول لك اهو علاج ما احنا جايبين كيس ليه لو انا عايزك تكتب كله وده العلاج ديسكارد ريف كذا كله انا عايز اكتب منك احنا كذا كنت هقوله كله ده جالك زيس بيشنت واحد جالك زيس بيشنت لما جالك علاج ده زيس بيشنت فاهمني؟ اي سؤال اتفضل على فكره انا بس عمال اسالك في حلقه سيده قول لي بس مش عايز حد يهدد يعني نعم؟ لا ده تشخيصه ايه؟ في ساعات بتيجي كيسز تحتمل ديفرنشال دايجنوستس مش كده موضوع؟ هو بيسالك وات از ذا دايجنوستس وات ايه لو واحد عنده هيماتيمسيس هي الكلام ده كله دي حاله احمد عايز بص في العيان ده قال انفستيجيت ذيس بيشنت هاو يو تريت هيم ذيس بيشنت فاهمين ده بصوا من الكانسر كله بتمشي على اساسه يلا الحاله اللي بعدها على ده بقى على السؤال ده بيقول لك يا سيدي فهمت السؤال اللي فات عنده سؤال تاني مش ما في وقت السؤال تلت ساعة أساسا يا جماعة العيان ده كانسر كولون خلصنا أي حاجة هتكتبها تاني هتقل بروجريسيف كونستيبيشن طالما حطيناها أنا بقول لك إيه يبقى كانسر كولون تقول زيس كود بي عايز تقول إيه هابيتشر كونستيبيشن عنده إيه تاني يعني هيرتز سبران خير أديشنز إيه أنا ده الدين سيدنا الرسول عليه السلام منع في مش حديث يا اخي نسيته يحوم حول الحي يعني الشبهات يعني يعني ايوه مشتبهات يعني هو ده مشتبهات ده اما الله الحلال بين والحرام كانسر كول بروجريسيف كونستيبيشن خلصنا حاجه كانسر كول هم بقى ايه واحد زي ما ابراهيم بقى وانا عايز مش هقعد ويخيب بقى وراح كده and there is apostrophe is ثم ناقص بقى عايز تقول ايه بس انت بتسيبني عايز تقول ايه بعد ما خلصت الحلقه عايز تخيب بقى تكتب ايه؟ الديفيرتيكولوزيس عمل ادهيجنز وده في سنه امال ايه بروجريسيف كونستيبيشن؟ ولسه عم يزيد وريكرنت اتاك عماله تزيد ايوه ما انت مش فاهم انت مش فاهم بروجريسيف كونستيبيشن الوحيد اللي بيعمله كانسر كول وحيد بروجريسيف مكتوب هنا ايه؟ واحد جاله دايفرتيكولوز مع كانسر كول ما ده دايما حاول الشبهات ده انت شبهات نفسها مش كده؟ هو التفتيك ده يسيب لي كانسرس؟ لا لا احنا قصدنا انشوشيه نفر نفر شيل بثاني حاجات البنات دي بروبيس كونسبيس بص لا اله الا الله محمد رسول الله والذين معه اشداء كفار رحماء غير ارسل كفار عليك يا اخي ارحموني يا جماعه ارحموني كده. عندنا احنا كجراحين انتوا عندكم شك ان انا استاذ طب عين شخصي. اصل ايه افكارهم زي ما بقول انا من اعداء مش منهم. ما انا من انا بقى ما بعدش الشارع لكن اتابعهم كده. وده انتوا مرحومين مني اني بدي دروس. انتوا فاهمين؟ تعرفوا شايف امتحانات شكلي ايه؟ لو انا بديك دروس انا ما بمتحنش بس عشان بدي دروس. بعد كده يخش لي في شافه ويهبدل هبدلتين دول. لا انا كمان لساني فارد. غير انك هتضيع في الدرجه. هتاخد مني كلام ودي برنتد ان يور مايند فور ايفر. كلام كل ما هتصحى منهم على كابوس كل ما تفتكره. هو ده الكلام كلام اللي هو دايجنوستيك بس مهونك ده اللي هو تعيش عمرك وموت في كرامتك بسببه. افكار لا بقول تعال افكار فرق الافكار والهمتله. بيانها يا ريس بروجريسيف كونستيبيشن بالنسبه لنا يساوي كانسر كولو. اتى امر الله. مين بيشن ايجن فولت بس انتوا سعداء طبعا. ليه؟ الدسكشن دي كل سنه كنت بتعملوها انتوا امتى بقى؟ بعد اللجنه صح؟ ايوه كمان والله الطلاق انا باخد افكار مفصل ده الدكتور ياسر في سيرفا يعني اول مره حد هنا مذكره كامله سؤال سؤال ونحلها فاهمين؟ واللي كنا الدسكشن دي ما بعد اللجنه بقى خلاص طيبنا جوه اللي طيبناه ونطلع بقى واحد يقول لك ايه؟ كان سبب كله بس بقول له لا يا حبيبي انت بتسكت دسكشن ايه؟ يقول له اشوكيتد يقول لك طبعا انت ايه اللي طيبته طيبته بقى انا هنا وصلت بعمل ايه؟ شوف انت سجلت المنهج وديك ما تعرف تحط ايه وتشيل ايه هو ده جمال اعدادي عشان كده ايه احلى حاجه في السنه وانا قلت اهو زباين اللي بيحضرش معانا الاعداد ديت ودي هتسجل بس لن تذاع على الهواء. انا غير مسؤول عن زباين كلام واضح. يلا خدوا بقى العلم مين بيشرب 40 سنه ده حلو ده 40 سنه سفر فروم هابيتي والكونستيبيشن ده اللي مش كانسر بقى هابيتي ولا يعني ايه؟ العادي الكونستيبيشن بتاعنا طبيعتي كده انا مالي امساك بطبيعتي لكن لما يحط شوف شوف شوف فرق كده بروجريسيف وهابيتشوال لو حد قلت لك بروجريسيف كونستيبيشن هات يلا ما قلتش كانسر كولون ودي هتبحث خلاص ما مش عايز انا جواب بص طب شوف بقى هو بقى عايز يجيب لك عيان تاني عنده مشكله من الامساك لكن ده مش سرطان فرح لك ايه؟ بص الصياعه احنا صيح صيح يا سيدي 40 سنه ده سنه كانسر كولون كونستيبيشن هابيتشوال دايما عايز في الجراحه بقى عايزين ورد هل انت قدرنا السنه مع علمناه 60 سنه بروجريسيف كونستيبيشن يفرق عن 40 سنه هابيتشوال كونستيبيشن طبعا كنت مش متشابهين خالص ده اللي انت قلتهم عليه هتقول ايه؟ كونستيبيشن الاولاني قال لي ده كانسر هنا بقى انا عايز ايه؟ هو انا لسه ما قريتش الجزء اهو اللي انا فهمته هو عايز يجيب اي بروبلم تنشا للعيان في سن 40 من عندي امساك مزمن. امساك مزمن انا بخش الحمام كل ثلاث ايام بقالي 10 سنين. طبيعي لا بتزيد ولا بتقل. هل هذا الرجل ده بقى ده اسمه مفيش كونستيبيشن عرضه لمشاكل جراحيه؟ هيكمل لك هو بقى. قال لك يا سيدي الواحد عنده 40 سنه قول في سنكم كده. عنده هابيتوال كونستيبيشن is complaining of passing few drops of fresh red blood after defecation. واحد عنده 40 سنه وهابيتوال كونستيبيشن جالك بيقول لك انا بعد عمليه التبرز بنزل بص بص خلي بالك few drops of red fresh blood. Describe how you diagnose the condition, how you proceed in management of this patient. اهو ده عايز ديفرنشال ديفرنس. شوف بقى ما بقول لك اهو اكل سوبريم مانجر طالما ده تخليكم تخافوا وتفكروا يبقى انا نجحت. ان عارف لو سبتكم تخش تعذبك بصدرك كده فاتح صراحه قميصك وبيديك لا خاف هنا ديفرنشال ديفرنس. يلا فكروا جاي واحد في عيادتي قال لي كان عندي كونستيبيشن بقالي 15 سنه بخش حم كل 3 4 ايام لكن لا بيزيد ولا بيقل. دلوقتي يا دكتوره انا بعد ما اتبرد بنزل شويه نقط دم احمر يلا فكروا في العيان ده اسمها بايلد تروح. ومن الاخر بايلد وفيشر اهم سببين. نعم؟ اكمل كلامي بس ايه الكلام ده شويه جماعه لا اسمع بس جماعه لا لا لا راجل اسمع انا هجيب لك شغل داوي العيال ده عنده ايه؟ انتوا قلتوا ده مالوش هوم بوسيبيلتي شوف احنا سبقونا ازاي؟ اول عدى كام سبقونا مع مشيل انسى ده بقى لا لازم على فكره لو انت كتبت بايلت بس هتاخد درجه حلوه جدا لكن الطالب الاعلى بقى هتنقل بالعربي كل اسباب البليد البرنتم ايه الويز وايه اللي اجينست من العربي انا عايز منكم الاول ايه الويز يعني انت في عيادتك في عيادتك حسيت الدكتوره اول اهتمام بتيجي عند ايه؟ قلت له بواسير جدع صح البواسير هو ده وصفه هي بتعمل فيو يوم اوف فريش ريد بلاد ده هو ده وصف البواسير انا شرحت لكم بواسير هو ده بواسير تمام عايز اسكت بوسيبيلتي ايه مفيش مفيش كلام بمين اجي مفيش حاجه جيمس خالص مفيش حاجه جيمس هو ما قالكش بيفر ولا بيدرس انت بقى تكون ساعدت ما انت العدول وساعدت هيبقى معاه بينه ايوه ايه اللي جيمس ايه؟ ايه اللي جيمس مفيش حاجه جيمس 40 سنه ميديو كونستيبيشن عنده مزيد ينفع شاب مش كده غلطان عايز راي اخوك كاشف اهم سبيل فايل بروفيشن تمام طيب وليه ما يكونش ريكتال برولابس؟ ما هو برضه بينزل ايه تاني؟ كانسر حلو اموت انا في مناقشه جميله ده ينفع كانسر يكون ولا لا؟ ينفع سنه اصبر اصبر اكمل كام؟ طب انا حلو دلوقتي انا بس ينفع كانسر يكون ولا لا؟ كود بي لكن ارمان مصبت ليه؟ كونستيبيشن هنا هابيتوال والسن صغير وبينزلش الدم فريش استنى بس طب ده ينفع ده بيديكوا ديزيز ما هو الهابيتيا كونستيبيشن بيعمل ده بيديكوا ديزيز وبيعمل البلد لكن بيكون سيفير ده فيو دروبس اسمع بقى لكم حته جميله اسمع بقى اقول لكم حته هقولها لكم لاخوكم ياسر ودي اتعلمها الدكتور شام الله يرحمه دي بقى شوف بقولها لكم اونست على نص كنا انا مره كنا في ايام امتحان الدكتوراه سالت الدكتور هشام الله يرحمه السؤال ده يا بيه لما يجي سؤال زي ده نعمل ايه؟ بص بقى ده الله يرحمه ده الاجابه دي بالظبط قال لما يجي لك سؤال زي ده بتكتب اللويز واللي اجينس وتكتب اللويز الاول وتكتب الاجينس باي نيجاتيف حد فاهم حاجه؟ يعني قال له ايه؟ This case is most probably bias او ممكن another cause فشل او third cause برولابس most probably this is not cancer فاهم حاجه؟ because in cancer the constipation is progressive the age is older and the blood is not fresh after defecation بالعكس براز mixed with this case during habitual constipation can produce bleeding the rectum عن طريق the vertical disease but most probably it is not the case because in the vertical disease must be severe لا حول ولا قوه الا بالله ده البيست اللي هو الواد اللي بيكتب ايه ايه الديفرنشال دايجنوز اللي جو ويز ذا كيس واللي اجينز ذا كيس هو ده حد فاهم حاجه انت في دماغك الافكار دي هو ده طبعا انا بتكلم كده ده دي مستوى اجابتي اول على الدفعه اللي انا بشرحها لكم هقول لكم اجابات ايديا انتوا هتعملوا ايه في الامتحان ده موضوع تاني انا فاهم طبعا يقول لك لعيبه مصر اول ده المدرب بيقول لك انا كنت بقول خطه ما بعملوش خطه دي خالص فاهم المدرب اللي هو اللي خسرنا ده بيقول لك انا الخطه مش كده خالص غالبا التشكيل مش هو برضه يعني بيقول لك كل حاجه مش هي خالص فمين ربنا يستر حسن شحاته يقول اللي هو ده ما انا حسن شحاته كنت ابو تريكه ماشي خلاص مفهوم يا رجاله اي سؤال انا بحب الاسئله ان حد عنده اي فكره بس ما حدش هرد ها تمام يعني كيس سايت حلو جميل عجبوكم الحاجتين دول كده تمام بعد كده في سؤال دايركت بص خلي بالك مفيش حاجه اسمها سؤال في الجراحه دايركت احنا ناس بنان ولا مالجنت فين مالجنت طب سؤال زي ميجا كولو ما بتجي بس ميجا كولو او في تك اهو عارف في جزء معقول من الناس يقول لك هذا الاسبرانو ما قالش ما قالش كل جدا ان هي جول. شوف سؤال ميجا كول، بص الكوره زي ميجا كول تبدو ايه سهل، لا في تكه برضه حتى لو سهل عنوان في الورق، بس ايه تكتب كل انواع الميجا كول. الله ينور عليك. مش بس في ناس انا كاتب الاكسس برا يقول لك لاعب في اكوايرد وفي توكسيك، وايوه بالظبط. يبقى وصيت ليك ان ميجا كول بي كيرفول، هو ما قالش كل عكس في الامتحان اللي فات قال لك هيرشيز برانك، ده واضح. لسه هنحل السؤال ده، اصل هيرشيز برانك ده فيه دكه ايه؟ ايه انت اهو في دك، في سؤال انا حليته، بس اللي انا حليته بتاع الجيم ده مش محسوب، اللي محسوب ده خلاص، ده خلاص مش هرجع له تاني. سؤال زي احنا قلنا سؤال صريح كان هيرشيز برانك في تك، هيرشيز ولا لو جاب هي دي. وده بقى الفرق بين اوائل ومش اوائل. هيرشيز برانك واحد يطلع يسال سهل جدا سؤال في الورق هيرشيز برانك، هل مين بقى اللي هياخد درجه؟ عرف مديك كام مثلا كابتن هيرشيز برانك؟ سيبنا بلف بالظبط، عرف مديك مثلا من 20 مثلا جراد 14. حلو انت كاتب، بص نخرج لو انا اكزامنا رجع له 15. طب في واد تاني مديله 19 ونص او 20، ده اللي كتب ديفرنشال دايجنوز اوف نيوتن سبستراكشن. ديفرنشال دايجنوز اوف نيوتن سبستراكشن، فاهمين؟ طبعا كتب اكس برانك بس، واحد كتب عليه ديفرنشال دايجنوز اوف نيوتن سبستراكشن، اكس برانك واحد منهم. وصيتي ليه؟ بس الوصيه دي شيل اول ما يناقش. وصيتي ليكم في اي سؤال كده الديفرنشال دايجنوزيس هو عنوان الطالب الراقي. طالب ابن الناس هو اللي يعرف ديفرنشال دايجنوزيس، في عندنا مذكره مخصوص اسمها ديفرنشال دايجنوزيس. احنا عندنا في الجراحه بنعتبر ديفرنشال دايجنوزيس ده اي حاجه في الدنيا هي مرحله الرقيه. اذا جاي لك اي سؤال ريتن يحتمل ديفرنشال دايجنوزيس تكتبه. سؤالك ايه يا باشا؟ انا هكتبها يعني مثلا تيجي مثلا بص اكتبها في نقطه، بص سؤال اخر سؤال زي مثلا ديفرنشال دايجنوزيس من ساوث رابتور مثلا امبيرفورد ايرس مثلا كلمه ايه كده امبيرفورد ايرس يعني كلمه بريزنت مالتا ساب ستراكشر وفي هاي ولو كلمه ايه كده مثلا ميكونيوم ايلياس مش عارف ديال ادريس كل واحده كلمه ايه. طيب السؤال اللي بعده جماعه انا عجبني حل اسئله الغد صلاه الظهر جماعه اسمع بس النهارده انا عايز مش توصلكم النهارده تدبنوا على حل اسئله على فكره في كل مره يبقى فيه خلاص؟ هيبقوا خلاص صح ولا بعد صدق؟ سبت لها وقت. بعد صلاة الظهر عشان حد جه متأخر. لا ما ده أنت أصلا لسه جاي. بص اللي بيتكلم ده. أنت جيت إمتى؟ طب ما عندنا 8 ونص هقعد سكت. طب هنتفق في الآخر. باراليتيك إيلياس. بس. باراليتيك إيلياس. بيقول لي هو ايه نص السؤال بتاع اللي هو كان هابيتوال؟ قال لك العيان عنده فيو دروبس اوف فريش ريد بلاد افتر ديفيكيشن ديسكرايب هاو يو ويل دايجنوز ذا كونديشن هاو يو بروسيد ان ذا مانجمنت. شوف ما هو فاتحها لك اهو. يعني الكونديشن شوف يا جماعه ما قالكش حتى ده عنده ايه دايجنوز ده كونديشن هتشخصه ازاي؟ انه يحتمل ديفرنشال دايجنوزيس. نعم. طبعا طبعا هتكتب بص هو السؤال ده ايه من الاخر يا ابني؟ بايتو فيشن هتكتبه من الاثنين خلص بايتو فيشن وابقى اطرح بقى البراجراف بقى الاخراني تقول لي بقى ممكن يبقى بتاع برولاريس الحته بقى الاخرانيه دي مرحله العظمه اي ده الطالب الشاطر يروح كاتب بقى ان دي مش كانسر. السؤال ده لما جه سنه 99 ما انساهاش لغايه دلوقتي جه واحد من الاوائل ما انساهوش قوي كام 10 اوائل راح كاتب الـ only possibility of this case كانسر كولون ده صح؟ habitual constipation. طب يا راجل انا قلت طبعا مرحله العظمه اللي كتبها انها this is not most probably not. طب حطها possibility لكن مش الـ only possibility. يعني في few drops of fresh red blood 40 سنه habitual constipation او حاجه سرطان خالص. ما دي حاجه تانيه زي ما اتنفست شوف انا فير معايا زي ما اتنفست عليك بقول لك 60 سنه بروجريسيف مش عايز تقول لي كام عايز تقول لي حاجات بناين وبتاع ما ينفعش مش عايز مياع دي حاله بناين دي حاله بناين دي حاله مالجنة بس هي ولدان عكس بعض هنا اهو انا بقى بقول لو حطيت كانسر كله كفرد بوسيبيليتي ازعل اتس ا بوسيبيليتي اتس ا ريموت بوسيبيليتي It is most probably not. تحطيها حتى في البورسويت ثالث رابع اوبشن، لكن بص كل اللي تكتبها اول اوبشن دي مش حلوه لك. ممكن تحط اعضاء بويب وباشا، مش جماعه دي اسئله اوبن بتعتمد بقيمة على اللي بيصلحه، مش عبد الله ده من 20 هو بيقرا ويشوف دماغك، مش عبد الله ايه لو كان كذا كتير هو بيقرا السؤال عجبته بيديك ضرر، ما عجبتوش بيمسح بيك الارض. احنا جايبين له سؤال ومعاه وبيصلحه، كانت مباراه بينك وبينه رجل لرجل. هو ده الاقناع انك بتعرف تفكر في بروبلم زي دي. عيان جاي بتعرف تفكر فيه زي كده ولا ما علمناكش حاجه؟ تفكيرك تفكير عيال وهرداله بدي درجه زي الزفت. لقينا التفكير راقي وبدات دماغك تكبر ودكتور وعرفت معنى الالفاظ واول احتمال ايه وثاني احتمال ايه وبتاع، تدي درجه. هي دي اسئله دكتوره. فاهمين يا رجاله؟ بس. باراديك الياس. انت كايرن. ها؟ لا باراديك الياس انت وعدي باراديك. ها؟ عايزين تقولوا قولوا. ده ديفرنشال دايجنوزس. ها؟ ماشي. ممكن تكتب ديفرنشال دايجنوزس بينه وبين اي سبب اخر سبب ستراكشر، بالذات حاجات ديناميك. اي حاجه تحط في فيجوال تحطها مفيش مشكله. جماعه طب تعالوا بقى مثلا تشوفوا اسئله الابندكس اللي جت كده. طيب اسئله الابندكس. بصوا عندي مثلا اسئله جيفز باثولوجي كلينيكال بيكتشر تريتمنت اوف اكيوت ابندكسايتس. في ذكر. يعني ايه كلمه باثولوجي؟ الكلام يخوف. بس انا شايف نظراتكم بدأ في خوف وتردد في الاجابه. انا كده نجحت ان اخوف. يعني ايه؟ يعني انا دايما عيبي على الطلبه راشن. كاتب على طول. اوستراكتف نون اوستراكتف كفاره سبر الجنجلس كلينيكال بيكشر مش عارف ايه. وانت خارج من اللجنه انا كاتب السؤال حلو مش كده؟ والاقي نفسي مثلا ايه؟ ما هو انا لما بتديني ايه؟ سؤال زي ده ما تجيبيش فول مارك يبقى تسبحي يا ابني. يعني تجيب الفول مارك ايه؟ يبقى إيه انت كاتبه حلو بس خلاك الاكزام قال لك ايه؟ ما كتبش كذا وما كتبش كذا وما كتبش وراح حبك 13 من 20. طب سؤال ازاي ده اللي انت ضمه ضع فيه سبعه، طب السؤال ده مش ضمه. ما هو خلينا شرح، مفيش طالب عارف كل الاسئله زي بعض. السؤال اللي انا ضمه نقص فيه سبعه، طب السؤال اللي عارفه نص نص بقى هجيب فيه كام خمسه؟ ايوه. تعالى بقى تقول يعني ايه كلمة باثولوجي مش نقول بيانها سؤال لكل الناس. يعني ايه باثولوجي في كانسر كولو؟ جاي لك سؤال بيتم باثولوجي في كانسر كولو. اقول لكم يعني ستيجي. مال كوميت وسبريد وستيجي. بروسبورن ديفاكتو. طب والايتش تبعنا؟ والسكس والانسيدنس. الدم خايبين بيان هم من اخوك ياسر صادر من الدعوه. بص كلمه باثولوجي يعني كل ما تعرفه عن المرض ما عدا. الله اكبر حلو الكلام ما صدقته يا زين. اه والله ما عدا انفستيجيشن تريتمنت. بص طب اسمعني اسمع بس. بص يا جحد جحد عليك تكتب انت عايز اسمعني. طب جماعه لو بصيتوا لي هخليكم تسجلوا البتاع واحطها لكم على النت. والله انا قلبي طيب ده عيب. انت سجلت لي؟ ما تحطهاش على النت غير مره. قضيه بتاع النت عند الديت عند الديت اللي بينجدوه. ما قال زين الله. احمد بيك جدع يعني. بص بقى يا معلم. اما تقول باثولوجي اوف كانسر كول. بعضكم قال ايه؟ مات ومات وستيجن يا خيبتك المطينة. أول حاجة مهمة كانسر كول ديفينيشن تبعنا إنس إيجن سكس بريس بولن فاكتورز ماك ميك سبريد ستيج كومبليجيشن كل ده تبعنا. هو اسمع بس هقول لكم حتة جميلة بقى. بص يا إبراهيم ركز إبراهيم معايا سمونا إبراهيم إبراهيم حد ياكل تاكل إيه؟ تفاح كمترا؟ دوت كمترا ابراهيم. بص الكلاسيكي الكلاسيكي الكلاسيك تيشن في الطب بيقول لك ايه؟ كلمة باثولوجي اوف كذا يعني كل ما تعرفه عن كذا ما عدا كلينيكال بيكشر انفستيجيشن تريتمنت. ده الكلاسيكي. اسمعني بس اسمع بس ما نعلمش بيها حاجة قبل ما تكتب. رأي اخوك ياسر. ايوه معاد انفستيجيشن وتريتمنت لكن حط كلينيكال بيكشر. بمعنى الكلينيكال بيكشر مش ريفليكشن باثولوجي فلازم تكتب. بمعنى اما اجي اقول ايه كانسر كله في الليفت سايد بيبقى ستريكشر عشان كده عندي بيسب ستراكشر. انت فاهمين قصدي ولا ايه؟ في الرايت سايد بيبقى كل فلاور ماس بتعمل بلاد لوس عشان كده بيجي الانيميا. حاسسين انك انت كلينيشن يعني ايه الفرق بينك وبين بتاع سنه ثالثه؟ الواد بتاع سنه ثالثه لعلمك لما تسوي لك ايه؟ الكانسر كل فلاور ماس والسر وستريكشر. لكن هو ما يعرفش ان الاستريكشر بيعمل سب ستراكشر. هو مش كلينيشن هو بتاع باثولوجي. ايه الفرق بينه وبين بتوع سنه ثالثه بتوع الباثولوجي؟ هو بيعرف باثولوجي كباثولوجي. انا بالعكس باثولوجي ابلايد مش انا غلطان مش انا. بص لما تقول لي استاذ في قسم الباثولوجي اكتب باثولوجي كانسر كله. واستاذ في قسم الجراحه اكتب باثولوجي كانسر كله. هتحس ان لما يمارس المهنه هو بتاع سلايد. هو بيتكلم على ايه؟ كولي فلاور السر وبعدين تحت الميكروسكوب ومهتم بالحاجات دي قوي. سفيرودال سي كارسينوما انا بلاستيك ستيجنج ايه اكسس نيو سي ذا نيوكليس ويل بي برومينال ذا نيوكليولس ذا كروماتين بادي ستيننج يبقى توكسيد نيو سي والحاجات دي صح؟ انا بقول لك ايه؟ وبيجي لنا العام بستراكشر وبيجي لنا العام بانيميا ويجي لنا العام بديسبيكس لان انا بمارس المهنه. بص انا في امتحان جراحه بيمشي امتحان باثولوجي. يعني بص هي كان الموضوع بيقول لك ايه؟ ديسكاس سيرش كان باثولوجي اوف يعني اتكلم على الباثولوجي وحاسس انك انت درست جراحه. يبقى رايي انا بتكتب الكلينيكال بيكشر كريفليكشن باثولوجي. تبقى وصلتي ليك ايه؟ اذا جالك سؤال بيقول ديسكاس باثولوجي اوف يعني تكتبه كاملا ما عدا انفستيجيشن تريتمنت. خلاص؟ يبقى اما اجي اقول ايه؟ باثولوجي اوف ابنسايتس يعني بعدكم قال ايه؟ انا بتكلم باثولوجي جراحه تحت عنوان ايه؟ اوستراكتيف انا اوستراكتيف كتار الزبر جنرز. هات انت من الاول بقى من الايت والبريدسبوزنج فاكتور. انتوا فاهمين قصدي اقول ايه؟ طب الكومبليكيشن تبعنا يلهوي يلهوي لو ما كتبتش الكومبليكيشن تبع الباثولوجي لو كتبت الماس وابسو بريدومايتس ما انت بتهرج. الباثولوجي كل قل ما تعرفه ما عدا انفستيجيشن تريتمنت. اللهم هل بلغ اللهم فاشل. خلاص؟ ماشي حضرتك كلام واضح جماعه. ينفع اي حاجه طبعا. بص سؤال تاني اسال خلص بقى بالغير في وقت التصرف ده هقول لك ازاي المهم انك عارف ومش عارف. بص في نوعين من الكومبلينت في الامتحان. طالب جيت اقول لي الوقت كان واسع مفيش دماغ عادي جدا ده كومبليت ريال. واحد يقول ايه الوقت كان ضيق جدا بفرح اما يخرج واحد زي الراجل ده صديقي او زي محمود او شريف او محمد او اي حد يقول لي محسن محسن محمد تقول لي دكتور ياسر انا خرجت الوقت كان مزنوق جدا وقعدت اكتب لغايه ما انا بفرح. يعني اذا انا كياسر ديتكتيف قدرت اوصلك ان معلوماتك اكتر من الوقت المتاح. يعني بص يعني انا بتكتب ثلاث ساعات انت بتقول انا هقعد اكتب من عندها سبع ساعات. يبقى اذا الدماغ دي مليانه تعمل ايه؟ تختصر. على بالكم ازاي تكتب على قد الوقت المتاح. اهم حاجه العناوين وتختصر تحتها. فهمت قصدي اقول ايه؟ انت بقى عايز تكتب كل اللي تعرفه عنه مهم. فهمت قصدي بس؟ هعلمكم ازاي تختصر تحتها. بص قال لك ايه ذا باثولوجي؟ بص بص كلينيكال بيكشر اند تريتمنت فور كلينيكال سايتس. بص السؤال باثولوجي. هو هنا فصل الكلينيكال بيكشر. ما انا كده كده كنت هحطها بعدين قال لي تريتمنت. كلام واضح؟ يا جماعه فهمتوا قصدي من الحل ده؟ ها؟ فرق معاكم؟ بص عايز وانت بتحل بقى في الريتر لو هنكمل كل منهج ما فيش لفظ ما حطوش معناه قلناه سوا فاهمين؟ باثولوجي دي كلمه ده معنى كلينيكال بيكشر ده معنى تريتمنت. هسألك سؤال محرج بقى مش هتعرف ترد عليه. ايه علاج اللي كنت بتسيبه للتريتمنت؟ ها؟ كلمة. اي بس. ها؟ الزمة دي ناس. اند تريتمنت. تريتمنت بتاع السيدة ايه يا هلا؟ ابن دي سيب وتريتمنت اوف كومبليكيشن. اه ردوا ها؟ اللي هي ماس وابسس وكريدونايتس. طب في ناس كانت تقول لك يا سلام سؤال سهل قوي. يبقى في ناس كانت تاخد السؤال ده ازاي؟ الباثولوجي او استراكتيف او استراكتيف كلينيكال بيكشر اون ذا تريتمنت قبل الاسام. مش كده؟ ايوه. الكلينيكال بيكشر السؤال بقى جميل تشمل الكومبليكيشنز. كده انا قدرت اعلم. كده انا عايز اقول لك لازم تقعد بص انت عايز يالا تسوي ليك نفس او الشيطان يلعب بدماغه وانك تجيب سنه زايد وكسر ماس وقفش وبترانس انت سابق القعده ما تحلوش غير ماس ابسس بريترانس مش كلام والله كلينيكال بيت وصيتي ليك دايما يا ريس كومبليكيشنز اوف ذا ديزيز مايت بي ذا فيرست بريترانس فاهم يجيني من بيت ومن بريترانس فاهم يجيني من بيت ومن ماس فاهم يجيني من بيت ومن ابس ما انت بقى انت لو اخدت كلينيكال بيكشر نون كومبليكيتد تلاقي نفسك بقى ايه انت خارجه تقول انت كاتب حلو باثولوجي كاتباه كان كاتبش كان هو دريم كاتباه ده هو 28 حتى معايا عشان كده في طب اللي في السير فتى دكتور مش عارف المعلومات دي كنت بلاقي في جاب ما بين اللي انا معتقده والتقدير اللي جاب برغم ان في شاف اخت كويس قفش مع طريقه نفس الناقص في البيبر انك بتكتب بطريقه بيصلحوا الطريقه تقول ايه فوق ده جاب انت بعد اللجنه يا بيرك انك ساعده ايه وعارف باثولوجي كاتب استراكتر ومستراكتر كلينيكال بيكتشر قلت بين ومش عارف ايه وتندرس وريباوند وبتاع تريتمنت قبل تذاكر وبعد كده بتذاكر يا راجل ده انت عظم اختاري قوي عظم اختاري قوي ايه بقى اما تيجي بقى مثال تاني واد بقى لجنيه كتب بقى سجل من اول انسيدنت ايج بريسبوزنج فاكتور بص بص وابستراكتف بص بص وراح كومبليكيشن كلينيكال بيكتشر ديفرنشال دايجنوزس وانت تبع الكلينيكال بيكتشر بقى تكون ابدومين ما هو برضه حاجه لا لا ما هو برضه كده زعلنا اهو بالظبط قول ايه؟ الديفرنشال دايجنوزس بقى تكون ابدومين كده السؤال كتر اكتر من ثلث ساعه طب مين اللي قال لك ان انا عايزك تكتب في ورق ثلاث صفحات عارف تروح كاتبها ازاي؟ يا رب سطر يا راجل سطر ده بص ده على ده سطر ديفرنشال دايجنوزس فروم كوز اوف اكيوت ابدومين حتى مش لازم اقسمها انا مقسمها بطريقه ايه؟ شايف؟ بيرفكت يقدر ينام بص اي جي الكوليسيستيتس بنكرياتيتس يعني يعني ده انت حتى بص كلمه كلمه طب هو ده عشان كده بقول لك ايه؟ هنا بقول لك ديفرنشال دايجنوزس موجود قبل السؤال لوحده هتوسع فيه هنا ايه؟ صح بس عارف عنوان ديفرنشال دايجنوزس يا رب ده انت ممكن تخمنه ايه؟ ديفرنشال دايجنوزس فروم اذر كوز اوف اكيوت ابدومين يا راجل ما كانت ولا كلمه ولا حتى قلت اي جي اي جي كل سايت لا تقول اثر طبعا بس في عنوان اسمه ديفرنشال دايجنوز احسن من لما تجيب سيرته فهمتوا قصدي؟ مين اللي قال لك ايه؟ ان انا اظهر وتروح كاتب في الورق ثلاث صفح تروح ديفرنت لا انا مديك ساعه السؤال ده عايز انا مديك ساعه ما هو احمد اسماعيل ساعه ثلث ساعه كلمه كتير ليه؟ نفس السؤال ده ينفع اجيبه في مجموعه ماجستير ايه؟ عليه 1 اور 1 اور هتفتح تكتب بقى الديفرنشال دايجنوزس والحاجات الباقيه طالما نفس السؤال اللي فاهم ايه؟ يا جماعه اتمنى تكونوا فهمتوا حاجه. في سؤال واحد غير مفيد انت صح؟ ده العادي الفاضي. قوم تعمل ايه بقى وانت بتفتكرني في اللجنه بالخير؟ او بص في اي سؤال تقول لي انت الكهف. طب بص سؤال زي ايه؟ ديسكاس تريتمنت فور كده بتزايد. بس. قاعد تكتب لي ابندسكتوي؟ كلمه صح؟ ديسكاس ايه السؤال ده؟ ديسكاس ايه طب ايه رينو مصر؟ ديسكاس بريفلي اكيد انت بتسال تكتب اي سي بقى يعني بريفلي يعني ابندسكتومي يعني بريفلي يعني قصده ان هو طويل ايه الطويل فيه؟ انت هو ابندسكتومي ابندكتومي تبقى مختصر قوي ايوه ايوه خدتها خلاص ايه؟ بص استديوها ده قريب ده غير خدتها من دمن قال لك ديسكاس بريفلي ذا تريتمنت فور كاتر سايز تقول لي بريفلك ايه؟ ده كلمه هي فيها بريفلك؟ طبعا لان حضرتك اكيوت ابندسايتس اند اتس كومبليكيتد علاج المس وعلاج الابسس وعلاج يسر خلاص يا اخي ابو القاسم صديقي وانا بحبه اسمه اسال يعني انتوا كلكم عليه ولا ايه؟ خلاص عاملين فيها اساتذه بقى وانت اللي ضايع. في قاعده ابو القاسم في الامتحان بتقول الاتي: اتس رول نو اوبرتيف كلينيكال or anatomical details are required in the anatomical anatomical type anatomical no clinical no operative no anatomical details are required in the written exam. يعني ممكن واحد زي ابو القاسم دماغ تصلح تاني اسعى يقول لك علاج ازاي ده مفهوم اشرح له ازاي ده يا علم اشرح له بالديسيبلين بالعمليه لا يا حبيبي تسقط مش تقول لي بقى بنفتح وبنقص لا علاج ازاي ده اند اتس كومبليكيشن هو ده العلاج تمام بس نعم تمام يا ابني بص جماعه علاج الاكتيفيتي سايتس اكتبوا ازاي انا كاسر تريتمنت اوف نون كومبليكيتد كيس تريتمنت اوف كومبليكيتد كيس نون كومبليكيتد اكيوت ابنسايتس تساوي ابندسكتومي وي دوت ايذر اوبن اور لاباروسكوبيك خلص ذا اونلي كونتر انديكيشنز تو ريموف ذا ابندكس ار ماس اند ابسس العنوان اللي بعده تريتمنت اوف كومبليكيشنز نمبر 1 ماس از تريتد باي ابسس از تريتد باي بالمسرين بقى وديها بقى ربنا يعينك تمام الجماعه ده اللي بعمل ده اهم ولا الشرح؟ اما في المراجعه ده الشرح ها؟ الشرح ما سمعناه مرتين لكن ده احط ايه؟ جماعه بص بقى جد كلينيكال بيكشر بس او كلينيكال طب نكمل بعد وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.